ولما بعث موسى وهارون فرعون قال لهما قال له جل وعلا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. وقال الله سبحانه في اهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن الا ظلموا منهم, يعني الا من ظلم فذاك له شان اخر. فمن حق المسلم على اخيه دعوته الى الله ونصيحته وتوجيهه الخير وبدء السلام بدءا وردا ونصيحته في كل شيء وامره بالمعروف ونهي عن المنكر الى غير هذا. عيادته اذا برض, تشميطه اذا عطس وحمد الله, اتباع جنازته, كل هذه حقوق تجلب المحبه والالفه وتسبب توحيد الكلمه. واذا حاسب المؤمن نفسه هكذا المؤمنه اذا حاسب كل واحد نفسه عرف تقصيره وعرف ما لديه من النقص حتى يستدرك وحتى يعالج وحتى يتوب الى الله عز وجل. فاذا راى من نفسه تقصيرا في غيبه او نميمه او شيء من المعاصي المتعلقه باخيه بادر بالتوبه وبادر بالاصلاح والتسامح مع اخيه واستباحته واعطائه حقه حتى تعود المياه الى مجاريها ويعود الوئام والمحبه والولايه. ومن ذلك السلام عند اللقاء والمصافحه, كل هذا من شعار المسلمين اذا لقيه في الطريق في الصف او بعد السلام من تحيه المسجد او الراتبه سلم عليه وصافحه او في اي مكان تقابل يبدا بالسلام وان بدأ رد وان صافح اخوه صافحه. كان النبي صلى الله عليه وسلم صافح اصحابه وكانوا يصافحونه, وكان الصحابه اذا تلاقوا تصافحوا. وسئل عليه الصلاه والسلام اي الاسلام افضل, قال ان تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقال عليه الصلاه والسلام المسلمون من سلم المسلم من لسانه ويده. يوجد سياره نوع كورسيدا لون ابيض ورقم اللوحه 249,258 يرجى اخراجها ذلك لفك الازدحام. فقوله جل وعلا بعضه اولياء بعض يشمل هذا كله, وان الواجب على المؤمنين والمؤمنات ان يكونوا اولياء وان يحذر كل واحد ايذاء اخيه بسب او شتم او غيبه او نميمه او تعيير او تهاجر بغير حق أو ظلم له في نفس أو في مال أو في عرض إلى غير ذلك حتى تبقى هذه الولاية وهذه المحبة. يقول الله جل وعلا فيما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم, يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلالي, اليوم أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ويقول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله, ذكر منهم المتحابين في الله, ومن تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فالولاية تقتضي المحبة والتعاون والتواصي بالحق كما قال عز وجل وتعاون على البر والتقوى. قال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هكذا المؤمنون والمؤمنات يتخلقون بهذه الصفات, الإيمان الصادق بالله ورسوله وبكل ما أخبر الله به ورسوله مع العمل الصالح بأداء فرائض الله وترك محارم الله والتواصي بالخير والمسارعة إليه مع التواصي بالحق والدعوة إلى الله ومع التواصي بالصبر على ذلك. ومن جملة ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ولهذا قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذه صفات المؤمنين والمؤمنات لا تحمله محبته لأخيه أو قرابته لأخيه ألا ينهى عن المنكر وألا يأمره بالمعروف, بل مقتضى المحبة والقرابة أن تأمره بالمعروف وأن تنهى عن المنكر حتى لا يهلك, حتى لا يهلك, تعينه على نفسه وعلى الشيطان بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر بالحكمة والرفق والأسلوب الحسن لعل الله يهديه على يديك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد يقول لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هكذا جاء في الصحيحين. وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهكذا في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان من أجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص لك من أجورهم شيئا، فاغتنم يا أخي دعوة إلى الله. وهكذا المؤمنة تدعو إلى الله بين أخواتها وبين أقاربها وبين أولادها وأخوتها وأحمائها وغير ذلك. المؤمن لا يحقر نفسه، المؤمنة لا تحقر نفسها، والمؤمن لا يحقر نفسه، كل منهما عليه أن يدعو إلى الله حسب طاقته ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مع الكبير والصغير، مع الزميل ومع من فوقه ومع من دونه، مع الرجل والمرأة على وجه ليس فيه ما يخالف الشرع، يعني في الحدود الشرعية. ثم قال: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذه من أخلاقهم العظيمة، مع المحبة والولاية فيما بينهم والتناصح والتعاون على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع ذلك يقيمون الصلاة، يبدأون بأنفسهم ويحاسبونها ويحافظون على الصلوات الخمس في الجماعة. هكذا الرجل والمرأة تحافظ عليها في بيتها في وقتها بخشوع والطمأنينة والإقبال عليها وإحضار القلب. فالصلاة عمود الإسلام، يجب على المؤمن والمؤمنة الحفاظ عليها، هي أهم الواجبات وأعظم الفرائض بعد الشهادتين، أصل الدين وأساسه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، علما وعملا، توحيدا لله وإخلاصا له وتصديقا للرسول عليه الصلاة والسلام واتباعا له. هذا هو أساس الدين، أن تخص الله بالعبادة دون كل ما سواه. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، هو المعبود بالحق سبحانه وتعالى، وما سواه معبود بالباطل. وأن تضم إلى ذلك الشهادة بأن محمد رسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وخاتمهم ليس بعده نبي ولا رسول، من أجاب واتبع ما أجاب فله جنة والكرامة، ومن عصاه فله النار. ثم بعد هذا الصلوات الخمس جاء العمود الأعظم بعد الشهادتين، وقد فرط الكثير من الناس في هذه العصور في هذا العمود العظيم، منهم يفرط في الجماعة ومنهم يفرط في الحفاظ عليها وعدم قيامه بواجبها، ومنهم من ترك هذه الكلية نعوذ بالله من ذلك. فالصلاة عمود الإسلام وأهم واجبات وأعظمها بعد الشهادتين. فالواجب على الرجال والنساء من المؤمنين والمؤمنات العناية بها غاية العناية، والحفاظ عليها وإقامتها في أوقاتها كما أمر الله بالخشوع والطمأنينة وعدم العجلة وعدم النقص مع إحضار القلب. وعلى الرجل الزيادة على ذلك يؤديها في الجماعة في مساجد الله مع إخوانه المسلمين. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بحجرة. ولما استأذنه ابن أم مكتوم وهو أعمى يصلي في بيته، قال: يا رسول ليس لي قائد لائمني، هذه من رخصه يصلي في بيتي، قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب، وكفيف ليس له قائد لائمه، فكيف بمن عفى الله وأعطاه البصر وصحة. وكثير من الناس يسهر في الليل وينام عن الفريضة صلاة الفجر، وهذه مصيبة عظيمة في حق الرجال والنساء، وهي من صفات المنافقين أعوذ بالله من ذلك. فالواجب الحذر، وأن تبكر ولا تسهر حتى تؤدي الصلاة للجماعة. والمرأة كذلك عليها أن تتقي الله وأن تؤديها في وقتها قبل الشمس بعد طلوع الفجر. وكل سهر يسبب إضاعة الصلاة فهو سهر محرم وسمر محرم. ولهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم السمر بعدها بعد العشاء، لأن قد يفضي إلى ترك هذه الفريضة والنوم عنها. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة العناية بهذا الأمر والمحافظة على هذه الصلاة في أوقاتها الخمسة، ولا سيما الفجر،

ومن أهم الأمور صحبة الأخيار، هذا من أهم الأمور، تعلم وتفقه في الدين ومذاكرة في العلم مع صحبة الأخيار حتى تزداد علما وبصيرة، وحتى تبتعد عن من يجرك إلى الباطل ومن يخدعك ويزينك كما حرم الله عز وجل. فكم من صالح جره أصحاب السوء إلى الفساد، فالواجب الحذر من صحبة الأشرار والحرص على صحبة الأخيار سواء كان مؤمنا أو مؤمنة. المؤمنة تحذر الشريرات من النساء، والمؤمن كذلك يحذر الأشرار من الرجال، وكل يحرص على صحبة الخير والاستفادة منه والمذاكرة معه في الخير، وأصل ذلك كله كتاب الله العظيم كما تقدم، من تدبره وأقبل عليه وأكثر من تلاوته لقصد الهدى أفلح. ثم السنة العناية بها والحرص عليها وحفظ ما يسر الله منها والمذاكرة في ذلك مع أهل العلم، هذا هو طريق النجاة وهذا هو سبيل السعادة مع الإخلاص لله والصدق في العمل وسؤال الله التوفيق والهداية. المؤمن يضرع إلى الله، وهكذا المؤمنة دائما دائما يضرع إلى الله ويسأله الهداية والتوفيق والإعانة على كل خير، ويثبته على الحق والهدى، ويمنحه الفقه في الدين، ويعيده من شر نفسه وهواه ومن شياطين الإنس والجن. هكذا المؤمن، هكذا المؤمن. رزقنا الله وإياكم الاستقامة، وهدنا وإياكم سبيل السعادة والسلامة، وأعاننا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يرفع بهم علم الإسلام، وأن يقمع بهم على الشر والفساد، كما نسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمر المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن يولي عليهم خيارهم، ويصلح قادتهم، ويمنحهم الفقه في الدين، ويعينهم على كل ما فيه سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزا الله سماحة الخير، جزا الله سماحة الشيخ كل خير على هذه المحاضرة القيمة. وهنا بعض الأسئلة التي وجهت إلى سماحته. السؤال الأول يقول: ذكرتم سماحة الشيخ أن تارك الصلاة كسلا يكفر، فهل يكفر بخروج الوقت أم يكفر بخروج وقت الصلاة وما يجمع إليها، أو لا يكفر إلا بعد استتابته ثلاثا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الصواب أنه يكفر بخروج الوقت الذي لا تجمع إليه الصلاة التي بعدها، إذا تعمد ذلك وعزم على ذلك فيكفر بطلوع الشمس إذا عزم على تركها إلى بعد طلوع الشمس عمدا متهاونا، وهكذا إذا ترك الظهر حتى غابت الشمس، لأن قد يكون له شبهة في جمعها إلى العصر، إذا تركها حتى غابت الشمس أو ترك العصر حتى غابت الشمس أو المغرب أو العشاء حتى طلع الفجر كما قرر ذلك جمع من أهل العلم. وقال عبد الله بن شقيق العقيل رضي الله عنه التابعي الجليل: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، جعلوا تركها كفر وإلا ما يجحد وجوبها. وذهب جمع من أهل العلم وحكي قول الأكثرين أنه لا يكفر بذلك إلا جحد الوجوب، لكن يكون كفرا دون كفر، يكون وقع في كفر دون كفر، ولكنه يكون غير خارج من الإسلام، ولكنه أتى ذنبا أعظم من الزنا والسرقة والعقوق والربا وغير ذلك. والصواب أنه يكفر بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر وشرك الصلاة. وكلاهما صحيح، أحاديث صحيحة. الواجب على المسلم أن يحذر، وعلى المسلم أن تحذر، وأن يتقى كل منهما ربه فلا يضيع الصلاة لا فجرا ولا غيره، نسأل الله. لا بد من استتابته، لا يقتل حتى يستتاب، على ولي الأمر يستتيب من طريق المحكمة أو من أي طريق من أجل أن تقام لذلك، فإذا استتيب ولم يرجع وجب قتله، كما قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فدل على أن من لم يقيم الصلاة لا يخلى سبيله، وقال عليه الصلاة والسلام نهيت عن قتل المصلين، فدل على أن من لا يصلي يقتل، لكن الجمهور يرونه قتل حد، والصواب أنه قتل كفر وردة، نسأل الله العافية إذا عزم على ذلك وأصر على ذلك، نسأل الله العافية. نعم. وهنا سؤال السائل يسأل عن الذي يدخل المسجد والإمام في التشهد الأخير، فهل يدخل مع الإمام أو يصلي مع جماعة معه إذا سلم الإمام، أو يدخلون في جماعة أو يصلون جماعة قبل سلام الإمام؟ أفيدونا أثابكم الله. ظاهر الحديث أنهم يدخلون مع الإمام، إذا جاءوا وهو لم يسلم يدخلون معه، وإذا سلم قاموا وغضوا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ولم يستثني شيئا، فالأفضل والسنة دخوله معه ولو كان في التشهد الأخير أو السجدة الأخيرة، لكن لو صلوا جماعة وحدهم أجزعت وصحت، ولكن المشروع لهم الأخذ بالعموم وأن يدخلوا مع الإمام بقوله ما أدركتم فصلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تخلف ذات مرة في غزوة تبوك تخلف عن صلاة الصبح في حاجة الله وتأخر عن وقته المعتاد، قدم الصحابة عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم صلاة الفجر، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم قد صلوا ركعة فدخل معهم هو المغيرة، فلما سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة وصلى وقضيا ركعتهما ولم ينفردا ولم يؤخر الإمام، بل أشار إليه يمضي في صلاته حتى كملها وقال أصبتم، دل ذلك على أن الإمام إذا تأخر عن وقته المعتاد يقدم المؤذن من يصلي بالناس من أهل الخير، وإذا جاء الإمام صلى مع الناس. نعم. هنا سؤال يقول سماحة الشيخ ما حكم قص السبالين؟ واجب، الرسول عليه السلام قال قصوا الشوارب قصوا السبالات، وهي أطراف الشوارب لا يفتلها وكاللي طولها، لكن يجوز تركها أقل من 40 ليلة. قال أنس رضي الله عنه وقت لنا في قص الشارب وقلب الظهر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك هذا أكثر من 40 ليلة، رواه مسلم صحيح. فإذا ترك إلى هذه المدة فلا حرج، ولكن الأفضل أن يتعاهده قبلها، فإذا تمت المدة وجب عليه القص. نعم. وهكذا حلق العانة نتف الإبط قلم الأظهار لا يزيد على 40 ليلة، بل يلاحظ ذلك ويعتني به قبل 40. هذا سائل يقول وهذا في الرجل والمرأة جميعا، عام للرجال والنساء، نتف الإبط حلق العانة وقلم الأظهار للجميع، أما قص الشارب فمعلوم أنه تبع الرجال. نعم. أما اللحية فالواجب إكرامها وإعفاؤها وتوفيرها وإرخاؤها كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أخذها لا جندي ولا غير جندي، الواجب إعفاؤها كما قال صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، قصوا الشوارب ووفروا اللحى، قصوا الشوارب وأرفوا اللحى، خاله المجوس خاله المشركين، هكذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. سماحة الشيخ يقول السائل أشهدك أني أحبك في الله، لي أحد الأصدقاء عندما أنصحه عن غيبة أو نميمة أو أمور منهي عنها يقول أنت بكلامك هذا تدخل الشيطان فيما بيننا، مع العلم أنه موجود الآن في هذا المسجد. أما ما يتعلق بالحب لا، فأقول أحبك الله الذي أحببت تعالى، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل والقيامة أين متحابون بجلالي اليوم وظله في ظلي، يوم لا ظل إلا ظله. وجاء في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاولين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا. رواه مالك الموطأ بإسناد صحيح. والحديث في هذا كثيرة. وجاء في الحديث أن الرسول أمر من أخبره بأن يحبه فلان قال: أعلمه. أما إذا نصحت أخاك وقال لك مثل هذا الكلام أن تدخل الشيطان فيما بيننا، هذا غلط، هذا من الشيطان، كلامه هذا من تزيين الشيطان ومن وسوسة الشيطان. الناصح ليس يدخل الشيطان ولكن يحارب الشيطان، وإنما يدخل الشيطان الساكت أن يرى أخاه على المنكر ولا ينكر عليه، يعين الشيطان عليه حتى يبقى في الباطل، حتى يبقى في أسباب دخول النار. أما من نصحه وأنكر عليه بالحكمة ودعاه إلى الخير فهو يعينه على حرب الشيطان، ويعينه على ترك هوى نفسه، ويعينه على طاعة الله ورسوله، لكن يكون بالأسلوب الحسن والكلام الطيب لعله يستجيب، لعله يتذكر. نعم. من أظهر المعصية جازت عبادته. فاسق الذي يظهر المعصية يجوز ذكره بها بما أظهر. نسأل الله السلامة. نعم. السائل يقول: المشهور لدى الناس الاستعاذة من الشيطان بعد التثاؤب، فهل لهذا أصل في الشريعة وجزاكم الله خير الجزاء؟ الاستعاذة بالله من الشيطان بعد التثاؤب ما أعرف أنه جاء في شيء، لكن لما علم الناس أن التثاؤب من الشيطان صاروا يستعيذون من الشيطان عند وجوده، لأن الرسول قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاؤب أحد فليأخذ ما استطاع، واللفظ الآخر: فليضع يده على فيه ولا يقول ها، فإن الشيطان يطهو فيه. السنة إذا تثاب أن يأخذ ما استطاع وأن يضع يده على فيه، وأما التعوذ فلا أعلم له دليلا إلا أن يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان، والله يقول جل وعلا: وإما زغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فلا أعلم بأسا في هذا إذا استعوذ بالله من الشيطان عند وجود أعمال الشيطان، ما نعلم بأسا في ذلك، لكن لا أعلم فيه رواية، إنما يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: التثاؤب من الشيطان. نعم. السائل يقول: سمعت بأن سماحتكم قد أجاز زواج المتعة، فهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، هذا باطل، وإنما صدر فتوى مني ومن اللجنة الدائمة بأن الإنسان إذا تزوج وفي نيته الطلاق لا بأس عليه، وليس هذا من المتعة، هذا بينه وبين الله. إذا تزوج ونيته ويطلق إذا فرغ من دراسته أو من تجارته أو من كونه سفيرا أو ما أشبه ذلك لا يضره، هذا هو الصواب الذي عن جمهور أهل العلم، حكاه الموفق في المغني عن جمهور أهل العلم، ولم يذكر هذا فيه إلا الأوزاعي. أما المتعة فهي أن يتفق على مدة معلومة مع وليها أو معها، على شهر على شهرين على سنة، هذه المتعة يتفق على شيء معلوم شرطا بينهما. نعم. السائل يقول: يلاحظ على بعض الشباب المستقيمين إن شاء الله أنه تفشى بينهم القول ببدعة الدراسة المنهجية لما يوجد في بعض المناهج الدراسية من بعض الصور، ويقولون إنه لا بد من ترك هذه الدراسة المنهجية وطلب العلم في المساجد. هذا من الغلط من تزيين الشيطان. الدراسة المنهجية دراسة شرعية، لأن فيها تنظيم الدروس وترتيب الدروس وإعانة الطالب على نفسه وعلى هواه وعلى وقته، وتهيئة المدرسين له في أوقات معينة وفي مكان يضبطه ويحفظه، فليس في هذا شيء، مثل ما كان يدرس في المسجد يدرس في المعهد والمدرسة والجامعة، ليس شرطا أن يكون التعليم في المسجد. كان النبي يعلم الناس في مجالسه في غير المسجد وعند أصحابه إذا جلسوا، فليس الدراسة مكان معين في المسجد وغير المسجد. وتنظيم الدراسة من أهم المهمات في نفع الطالب توجيهه إلى الخير. نعم. أما الصور ما تجوز، لكن إذا أنزم بها شيء آخر، إذا أنزم بها يستطيع ألا يلتزم يتركها ولا يصور، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك أن يحرمه شهادته أو يحرمه التابعية أو شيء يضطر إليه وهو معذور كالمكره. نعم. نعم. هذا شيء آخر ما يتعلق بالدراسة، شيء طلب الصورة هذا شيء آخر، قد تطلب الصورة للدراسة، وقد تطلب للتابعية، وقد تطلب للعلاج، قد تطلب للسفر، لها أسباب كثيرة ما ينبغي لهم طلبها، لكن إذا رأوا ذلك لأن يوجد المزورون يحتجون بأنه يزور الناس يدعي أنه فلان وأنه ابن فلان وهو يكذب، فهم يضبطون هذه في مسألة المستشفيات وفي مسألة الشهادات وفي مسألة الدراسة قد يحتاج إليها لمنع التزوير. نعم. هل بين السجدتين إشارة بالأصبع مع ورود أحاديث من ذلك إن كان هناك أحاديث؟ المحفوظ في التشهدين إشارة بالأصبع التشهدين، أما ما روي بين السجدتين فالذي يظهر لي أنه فعل مخالف للأحاديث الصحيحة، ومروي عن وائل بسند لا بأس به بين السجدتين، لكن بما يظهر أنه شاذ، لأن الثقة إذا خالف الثقات صار خبره شاذا. فالمعروف في الأحاديث الصحيحة أنه في بين السجدتين يبسط يديه على فخذه وركبتيه، وليس محل إشارة، وإنما الإشارة في التشهدين، هذا هو المحفوظ من الأحاديث الصحيحة. نعم. وسؤاله الثاني يقول: أنا رجل أذهب بمجموعة من البنات للدراسة ومعي أمي في تلك السيارة، علما بأن المسافة تقارب 90 كيلو، فهل يجوز أخذ هذا المال؟ الواجب لا تسافر بالنساء إلا مع محرم، أما أمك فلا بأس، أنت محرم لها، تسافر بالنساء الأخريات ولست محرما لهن فلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع محرم. لكن بعض أهل العلم جوزوا سفر النساء المجتمعات إذا كنا آمنات لحاجة ومصلحة كالدراسة والحج ونحو ذلك، ولكن ظاهر السنة منع ذلك، والذي نفتي به منع لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، وهذا يعم الحج وغيره، ولم يقل إلا مع نساء، فمع ذي محرم. نعم. تقول: هناك في العدد الصادر من جريدة المسلمون فتوى وهي جواز أخذ خصية الميت. نعم. إيش؟ خصية الميت وإعطائها أحدا من الناس. فتوى إيش؟ جواز أخذ خصية. في أي فتوى؟ ما ذكر الرقم. هذا في خلاف بين العلماء، منهم من أجاز ذلك إذا سمح به الميت أو سمح به ورثته بحاجة أخذ إليه يؤخذ في كليته أو شيء من أجزاء بدنه، لأنها تذهب للتراب وقد يحتاج لها أخوه المريض، لا أجاز هذا جمع من أهل العلم في هيئة كبار العلماء وفي مجمع الفقه في مكة المكرمة، وعندي توقف فيه، لكن أجازه جمع من أهل العلم للمصلحة، ولأنه يكون ترابا وأخوه في حاجة إلى ذلك، إذا أوصى بذلك وسمح أو سمحت به الورثة وقرر الطبيب المختص أن هذا ينفع، هذا أن كلية هذا تنفع لهذا، فلا بأس أن نجمع من أهل العلم. نعم. سائلة تسأل تقول: تحدثت آيات قرآنية عن كثير من نعيم الجنة بالنسبة للرجل والمرأة، ولكن بعض الآيات خصت بالذكر نعيم الرجل دون المرأة كالحور العين مثلا، فهل هذا تفضيل للرجل؟ النعيم عام للجميع، نعيم الجنة للجميع، للرجال والنساء كلهم في نعيم وعلى الأرائك وفي غاية من الراحة والطمأنينة، ولكن لما كان الرجل هو القوام على المرأة وهي تابعة له صارت الآيات الكثيرة فيها ذكر الرجال، والنساء يدخلن تبع في هذا: إن المؤمنين في جنات ونعيم، وإن المتقين في جنات وعيون، في جنات ونعيم، يدخل يعم الرجال والنساء، إن المتقين عند ربهم جنات النعيم، إلى غير ذلك، كله يعم الرجال والنساء. والرجل إذا نعم فالمرأة معه، لأن زوجته سواء كان من أهل الدنيا أو من الحور هي زوجته في النعيم، هو نعم معها في النعيم، فالخير للجميع والنعيم للجميع. نعم. هذا يقول: نشهد الله على حبك وحب من أحبك وجميع المسلمين، نسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه. يقول: نحن مجموعة من الشباب اتفقنا فيما بيننا على مشروع أسميناه مشروع الزواج التعاوني، وهي جمعية وضعنا لها شروطا تجدونها في الورقة الثانية. وقد سألنا بعض طلبة العلم فبعضهم أفتى بالحرمة وبعضهم أفتى بالحل، حتى إن بعضهم شجع هذا المشروع، وقد تزوج أحد الإخوة المشاركين في المشروع قبل مدة، فهل هذا المشروع فيه شيء من ناحية الشرع؟ وهل في زواج ذلك الأخ شيء؟ تقرأ شو؟ نعم شو أقرأها؟ يقول يستلم جميع، يعني إقرار من الشخص بأن يسلم يستلم جميع مستحقات لدى مشروع الزواج التعاوني لكل من مذكور، فقط أسماء يعني مذكور، نعم حفيظه كذا، أنه يسلم. هذا ما إذا اجتمع جماعة في سماحة الشيخ في ورقها عند الزواج أحد الإخوة المذكورة أسماءهم، يقوم كل واحد بدفع مبلغ وقدره 1000 ريال لأمير الجماعة. ثانيا يقوم الراغب في الزواج بإخبار أمير الجماعة قبل موعد الزواج بشهر حتى يقوم بتنسيق الأمر مع باقي الإخوة. ثالثا عندما يقوم أمير الجماعة بطلب المبلغ المقرر لا يسمح بالاعتذار أو التأخير ويتم الدفع خلال 10 أيام. رابعا لا يسمح بزواج أكثر من واحد في شهر واحد. خامسا عند وفاة أحد الإخوة قبل الزواج ترد جميع المبالغ التي قام بدفعها وترد إلى وصيه. سادسا عند وفاة أحد الإخوة قبل الزواج ترد جميع المبالغ التي قام بدفعها وترد إلى وصيه. سادسا عند وفاة أحد الإخوة بعد زواجه لا يطالب بأي مبلغ عنده. انتهت الشروط. يعني تحتاج إلى تأمل. أحسن ترسل إلى دار الإفتاء ونتأملها إن شاء الله، يكون جواب فيها خطيا لأنها دائمة، وخصوص الإلزام ما لحل لا محل له، هذه جمعية تعاونية ما يكون فيها إلزام، لكن على كل حال تعاون طيب في مثل هذا، لكن بعض هذه الشروط تحتاج إلى تأمل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.